قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلدة 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. لاحظوا هذا يا إخوان، هو أول قال لا تجب الزكاة في أقل من 20 دينار عينا، شفتم عينا يعني بذاتها وعينها، ثم يأتي بمسألة لتضارب الأسواق. هذا درس للصرافة. إذا كان عند إنسان 160 درهما، نصاب الفضة كم درهم؟ 200، وهذا عنده 160، وفي تلك البلدة صرف الدينار الذهب 8 دراهم. لاحظين يا جماعة ولا؟ إذا كان صرف الدينار 8 دراهم، قيمة الدينار 8 دراهم، يبقى اللي عنده 160 درهم تعادل بحساب الدينار 8 دراهم، تعادل كم دينار؟ 20. هل على صاحب 160 درهم نقول عليك زكاة لأنها ارتفعت قيمتها وتعادل 20 دينار؟ فمن هذه معي ولا يا جماعة؟ ها؟ شوية خليكم معايا شوية. نقدم لهذه مقدمة. كم صرف الدينار بالدرهم؟ الواقع أنه في أول الإسلام أخذ أطوار متعددة. طلبة العلم يرجعون للمغني لابن قدامة. كان أحيانا يكون 8 دراهم بدينار، أحيانا 10 بدينار، أحيانا 12 بدينار، أحيانا 14 بدينار. كانت النسبة 1:10 متوسط، الآن يمكن 1:200. نسبة الذهب إلى الفضة كانت تتمشى 1:8 أو 1:10 أو 1:12، إذا متوسطها 1:10. جرام الفضة وجرام الذهب كم يساوي الآن؟ 1:10؟ يمكن ولا 20 ولا 30 ولا 40. يهمنا إيش؟ كان الصرف الدينار 10 دراهم، وإلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حياة عمر كان صرف الدينار 10 دراهم، ومشت على هذا. فإذا وجد في وقت من الأوقات أن صرف الدينار 8 دراهم وإنسان عنده 160 درهم، صرف 160 درهم تعادل 20 مثقال ذهب، نقول له هات الزكاة لأن فضتك غليت وصارت تساوي 20 مثقال. يجوز يا جماعة ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لو أن عنده 160 درهم والدينار يساوي الواحد يساوي 12 درهم، كم حتشتري 160؟ 160 على 12 احسبوها بسرعة. اي نعم، 12 ولا 11؟ لا 13. فاذا لما زاد سعر الدينار هل نقول لا ليس عندك لا زكاة في الدينار؟ لا. اذا لا ارتباط بين الفضة والذهب في القيمة، ولكن العبرة في عينها، زاد الصرف او نقص. مفهوم يا جماعة ولا؟ مراد مالك بهذا ايش؟ لا نربط الذهب بالفضة، غلى الصرف او رخص لا علاقة بذلك، ولكن العبرة بوجود عين الذهب ووجود ايش؟ عين الفضة. نعم. قال: وانما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا. في 20 دينارا عينا، ما هو قيمة؟ نعم، او 200 درهم ايضا عينا، لا قيمة بالذهب. نعم.